حول الناسخ والمنسوخ، وكنا قد بينا في اللقاء الماضي أن النسخ في اصطلاح العلماء هو رفع حكم شرعي عملي بطريق شرعي متراك عنه. وبينا أن النسخ ثابت بالكتاب والسنة، حتى ذكر جماعة من أهل العلم أن الإجماع منعقد على ثبوته، منهم السيوطي وغيره. ثم تكلمنا بعد ذلك عن حكمة النسخ وما فيها من رحمة الله عز وجل لعباده ومراعاة أحوالهم، ثم انتقلنا إلى بيان شروط النسخ من خلال التعريف الذي سبق ذكره، وهي 8 شروط. وبينا أن النسخ لا يقع فيه العقيدة، التوحيد، أسماء وصفات، وكذلك لا يدخل في الأخبار التي لم يقصد بها الطلب، ولا يدخل كذلك في الوعد والوعيد، ونصوص الأخلاق والفضائل لا يدخلها الناس كذلك، والقواعد الكلية ومقاصد التشريع لا يدخلها الناس أيضا، وما جاء من أحكام جزئية مقطوع بثبوتها إلى يوم القيامة لا يدخلها الناس كذلك. ثم انتهينا إلى أن النسخ لا يقع بقول الصحابي ولا بالإجماع ولا بالقياس. ونبدأ حديثنا بأنواع ما يقع به النسخ. لما كان أمر النسخ قد فرغ منه لارتباطه بنزول الوحي، ثبت باستقراء صور النسخ أنه واقع بأربعة أشياء. قلنا إن النسخ لا يكون إلا بطريق شرعي، وإذا كان الأمر كذلك فإن النسخ ينقطع أو قد انقطع بموت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هنا بدأ العلماء في النظر في نصوص الشرع وما ثبت فيه النسخ، فوجدوه على 4 أنواع. الأول نسخ قرآن بقرآن، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، للآية المتقدمة ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثله. فأقل ما يقع به الناسخ أن يكون مثل المنسوخ، والقرآن مثل القرآن. قال: كنسخ قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، بآيات المواريث من سورة النساء. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وصح القول بنسخها عن جماهير السلف كابن عباس وغيره، وإن كانوا قد اختلفوا في الناسخ هل هو آيات المواريث أم الحديث. يعني لست أدري ما الذي يجعل المصمم يأتي بمثال مختلف فيه الناس، والأمثلة موجودة نفس القرآن بالقرآن أمثلة كثيرة جدا، أما أن نأتي بمثال مختلف في ناسك فهذا يعني ليس من الصنيع الصحيح لأهل العلم. وإلا فعندنا مثلا من القرآن المنسوخ بالقرآن قوله تعالى إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، نسخ إجماعا بقول الله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. إذن الحكم في أول الإسلام كان وجوب ثبات الواحد من المسلمين مقابل 10 من الكفار، فخفف هذا الحكم وأصبح الواجب ثبات المسلم أمام 2 فقط. فهذا لا خلاف فيه. السيوطي رحمه الله تعالى في الإتقان، وطبعا باب النسخ ألصق بالقرآن منه بإيه؟ بالأصول، ولكن لا بد منه في الأصول أيضا، لأن احنا نقول نسخ القرآن بالقرآن وده اللي بيشتغل به علماء التفسير، لكن عندنا نسخ سنة بسنة وقرآن بسنة وسنة بقرآن، فلذلك دخل فين؟ في أصول الفقه. ولأن النسخ أكثر تعلقه بإيه؟ بالأحكام الشرعية العملية، والأحكام الشرعية العملية إيه اللي بيضبطها؟ أصول الفقه، فلا بد من معرفته بل وإتقانه أيضا. فالسيوطي في الإتقان في علوم القرآن ذكر 21 آية على أنها من قبيل النسخ، لكن في الحقيقة لا يسلم له القول في جميعها، فهناك بعض الآيات ذكر إنها منسوخة والعلماء مختلفون هل هي منسوخة بمعنى النسخ اللي ذكرناه الآن أم هي داخلة في باب التخصيص أو التقييد على ما كان السلف يطلقون عليه النسخ. يعني خذ هذه الآية مثلا قوله تعالى انفروا خفافا وثقالا، قال نسخت بقوله تعالى ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما يملكون حرج إذا نصحوا لله ورسوله مع المحسنين من سبيل، ونسخت بقوله تعالى هكذا قال فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. هذا نص عن تخصيص، اللي يقول تخصيص يقول تخصيص ليه، واللي يقول نسخ يقول نسخ ليه. طبعا لو قلنا تخصيص يبقى عندنا عام خصص بدليل، بمعنى ان احنا فرضنا بعض افراد العام من الحكم الاصلي، فقوله انفروا خفافا وثقالا يشمل كل مكلف، وفسرها ابو ايوب الانصاري على انها ايه، قال ما ارى الله تعالى الا يستنفرنا شيوخا وشبابا كل يخرج، ولذلك امر بايه بتجهيزه بعدما بلغ من الكبر عتيدا. يبقى الحكم الان ظاهره ايه؟ وجوب الخروج للجهاد في سبيل الله عز وجل على كل مكلف. فلما يجي بعد ذلك يقول ليس على الضعفاء ولا على المرضى، الضعفاء والمرضى دول من جمله المكلفين ولا مش من جملتهم؟ فيبقى لما نعطيهم حكم خاص يبقى ده اسمه نسخ ولا تخصيص؟ يبقى على الرجح تخصيص. ولما يقول فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفرقوا في الدين، معناها ان في ناس تخرج للجهاد بالسيف والسنان وفرقه تخرج للجهاد بالايه؟ بالحجه والبيان. فهذا أقرب إلى التقصير منه إلى الإيه؟ إلى النفس. طيب، قوله تعالى وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. قالوا نسخت بآية المواريث، نسخت بآية المواريث. ليه؟ لأن القرابة لها حقها في الميراث. لكن هل يلزم أن كل قرابة تأخذ من الميراث؟ ولا في قرابة تحجب قرابة؟ معروف أن باب الميراث مبني على أن الأقرب يحجب الأبعد وإن كان قريبين، ده قريب وده قريب، لكن ده هنقول قريب من الدرجة الأولى وده قريب من الدرجة الثانية، فالقريب من الدرجة الأولى هيحجب، لكن هينفي القرابة للتالي ولا هينشن فيها؟ لا ينفي، يبقى القرابة موجودة، ولكن هناك قرابة حجبت قرابة أو منعت قرابة من الميراث، فيبقى قوله وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين، يبقى المقصود بالقرابة غير الوارثين، غير الوارثين. طيب، ولهذا ذهب جمع من أهل العلم إلى أنها غير منسوخة وحكمها باق على النذر. لأجل هذا مهم جدا أن ليس كل ما يقال فيه بالنذر يكون القول صحيحا، ومن هنا بيقع اختلاف بين العلماء كما سيأتي ذكر أمثلة عملية لها. المهم أن نسخ القرآن بالقرآن مقطوع به وأمثلته كثيرة. طيب، حد يذكر مثال ثاني؟ استنى بس، خلينا واحد يعني. والذي يأتينا الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. لا، فأمسكهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. هذه منسوخة بإيه؟ لا، يا منسوخة بالحديث. خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. فنسخها في الحديث أقرب من القول بنسخها في الآية. في خلاف أيضا في كونها منسوخة أو غير منسوخة، فالجمهور كانوا يرونها نسخا، وابن عباس كان يراها محكمة وليست منسوخة. العدة من سنة إلى أربعة أشهر وعشرة؟ لا، لأن دي دخلة الوصية، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج إن خرجوا. يبقى هي من حقها تدي سنة في البيت، مش معناها إنها تعتد سنة، ولكن الاحتجاج بالسنة ده كان بالحديث. لا، التدرج مش نسخ، التدرج مش نسخ، لأن ما كانش فيه حكم مقاطع في الأول، ولذلك كان عمر يقول إيه؟ اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا أو قولا شافيا. قوله تعالى دي صريحة، وقوله تعالى في آخر سورة البقرة وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تقولوا حسبكم به الله الآيات، فنسخت بقوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون الآيات. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. نسخت بإيه؟ وهي بعدها إيه دي في القرآن يعني؟ فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. يعني الأمثلة كثيرة جدا في القرآن يعني. طيب، قال الثاني يبقى في نسخ القرآن بالقرآن، سنة بسنة، وهي على أربعة أنواع: سنة متواترة بسنة متواترة، وسنة متواترة بأحد، لا نعجلها به، سنة متواترة بسنة متواترة، وسنة أحد بسنة متواترة، وسنة أحد بسنة أحد. هذه الأقسام الثلاثة لا خلاف بين العلماء في وقوع النسخ بها، ولكن يبقى نوع مختلف في وقوع النسخ به، وهو نسخ السنة المتواترة بسنة الأحاد. ده يأتي الكلام عنها لما نتكلم عن نسخ القرآن بالسنة، لأن القرآن متواتر. إذا احنا عندنا ثلاث أقسام من النسخ بالسنة بالسنة متفق على وقوع النسخ فيها: سنة متواترة بمتواترة مثلها، ها، أحد بأحاد، أحاد بمتواترة، دي لا خلاف فيه. من أمثلة ذلك طبعا الأصل في هذا ما رواه مسلم، فطبعا أنا ما أعرفش الناس اللي عايش الكتاب هيضيفوا الإضافات اللي احنا بنضيفها دي ازاي، فهم حرين يعني. أصل النسخ بالسنة ما رواه مسلم عن أبي العلاء بن الشخير رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينسخ حديثه بعضه بعضا كما ينسخ القرآن بعضه بعضا. فجعل نسخ السنة للسنة كنسخ القرآن للقرآن. هو الشيخ ضرب مثال هنا قال: قصة التطبيق في الركوع، فعن علقمة بن قيس والأسود بن يزيد أنهما دخل على عبد الله هو بن مسعود فقال: أصلى من خلفكم؟ يعني فرغ الناس من صلاة الجماعة. قال: نعم. فقام بينهما وجعل أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله، ثم رفعنا فوضعنا أيدينا على ركبنا فضرب أيدينا ثم طبق بين يديه ثم جعلهما بين فخذيه، فلما صلى قال: هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى كان في الأول الرافع يضم إيديه إلى بعضها هكذا ويجعلهما بين ركبتيه أو فخذيه، ده اسمه تطبيق. هذا منسوخ بحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه الذي رواه مسلم عن ابنه مصعب قال: صليت إلى جنب أبي فلما ركعت شددت أصابعي وجعلتهما بين ركبتي فضرب يدي، فلما صلى قال: قد كنا نفعل هذا ثم أمرنا أن نرفع إلى الركب. ورواه البخاري أيضا. هذا نسخ سنة بسنة. طيب مثال آخر حد يذكر؟ بارك الله فيك. نعم، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، لأن الأول مختلف عن الثاني. ها الآخر طيب إيه الناس؟ طيب هنا الأول قال النبي صلى الله عليه وسلم: توضأوا مما مست النار. وقال جابر رضي الله تعالى عنه: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مس النار. النسخ معنى إيه؟ قول أنت عشان صاحب المثال. رفع الحكم، هل يلزم هنا رفع الحكم بالكلية، ولا ممكن نقول إن كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مس النار على سبيل الإلزام وبقي الاستحباب؟ لما نقول رفع الحكم بأطرفع بالكلية كأن مفيش تكليف به، لكن هنا أكثر أهل العلم على أنه لما رجع الشكل السنتينية أن اللي رفع وجوب الوضوء مما مسك النار وبقي الإيه؟ وبقي الاستحباب، لأن إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. وإحنا لما نقول الوقت بدل مكان الحكم الأول واجب ليتوضأوا صيغة الأمر المفيد للوجوب أصبح إيه؟ على الاستحباب من شاء توضأ ومن شاء لم يتوضأ. ده أفضل لنعمل بالإيه؟ بالدليل. ها سؤال آخر. ما هيأتي إن شاء الله تنبيه إن مسائل الناس محدودة جدا مش كتير، إنما اللي كثرها إيه؟ اجتهادات العلماء. أنا لسه بقول لك أهو السيوطي رحمه الله ذكر 21 آية على إنما منسوخ، إحنا طعنا له 2، ولو تتبعنا هنلاقي تقريبا على الأقل 12 موضع لا يخلو فيهم النسخ أو حصول النسخ فيها مختلف فيه. فالحاجة ممكن تكون بسيطة ولكن اختلاف الناس إيه؟ يكبر. نعم. ها نعم قول بقى حديث. وحديث سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوقاص في المتعة 3 ثم نهى عنها، رواه مسلم رحمه الله تعالى. وطبعا ده أكثر حاجة نفس السنة في السنة، ده أكثر أنواع الايه السنة وهي يقول بالنسبة لمسألة الوضوء في المسجد الذكر عندنا قوله صلى الله عليه وسلم الحديث بسرى بن سعيد رضي الله تعالى عنها ولو شاهد من حديث أبو هريرة وغيره توضأوا أو من مس ذكره فليتوضأ. وفي حديث طلق بن علي رضي الله تعالى عنه أنه سأل السلم عن الوضوء من مس الذكر فقال إنما هو بضعة منه جزء منه، يعني مثل مثل الأنف مثل مثل الأذن أي جزء من بدن الإنسان. فبعض العلماء يقولون حديث طلق منسوب فيجب الوضوء من مس الذكر، لابد في القول بالنسخ من معرفة المتقدم والمتأخر. هم يعتمدون على رواية أن طلق بن علي رضي الله تعالى عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبني المسجد فسأله هذا السؤال فقال له كذا. طبعا بناء المسجد كان إمتى؟ السنة الأولى من الهجرة، وإسلام أبو هريرة أو إسلام أبي هريرة رضي الله تعالى عنه كان سنة 6 أو 7، فكل أبو هريرة يروي هذا الحديث يبقى متأخر عن من؟ عن طلق. لكن الحقيقة أن هذه الزيادة لا تكفي، أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبني المسجد لا تكفي. فلأجل هذا اختلفوا في أيهما محكم والآخر منسوب أو أيهما راجح والآخر مرجوع، والترجيح هنا أولى من الاعتماد على الناس أو كما قال الشيخ الإسلام تيمية واحد يفيد الاستحباب والثاني يفيد الجواب. من مس ذكره فليتوضأ يبقى ده إيه؟ على الاستحباب فقط، واحد يطلق على إيه؟ الجواب. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الماء من الماء. وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن سلم قال إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. طبعا إنما تفيد إيه؟ الحق، فظاهره أن المرأة لا يجب عليه الاغتسال إلا إذا أمنى. الماء من الماء، الماء هو ماء الغسل من ماء الذكر أو ماء الولد اللي هو أصل الولد. طيب حديث إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ظاهره إيه؟ أنزل أو لم ينزل، بل جاء في بعض الروايات التصريح بذلك. إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهضها أو ثم كسل فقد وجب الغسل. فلذلك لما اختلف الصحابة أبي بن كعب وابن مسعود الأشعري وعلي بن أبي طالب وعثمان بن عفان وجماعة كان بعضهم يقول بالحديث الأول باعتبار الحظر الموجود فيه إنما الماء من الماء. فأبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه ذهب إلى عائشة وسألها وقالت له على الخبير سقط، كان ذلك في أول الإسلام، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا فهذا من الناس. طيب هذا الكلام عليها إن شاء الله. Thank you. ولدهما، ولا لا؟ لا يرث المسلم الكافر، ولا يرث الكافر المسلم، فقد يكون الولد المورث مسلما وأبواه كافرين، فلا يرثان بنص الحديث. يبقى يبقى هنا ايه؟ ها؟ ان تجوز الوصية لهما ولا لا تجوز؟ تجوز الوصية. فلما نقول كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين، زي ما نقول الوصية للاقربين غير الورثة جائزة، كذلك ايضا الوصية للوالدين غير المستحقين للميراث ايضا. فممكن ينازع في كون الآية أصلا منسوخة ولا غير منسوخة، لأن احنا بنقول أهم حاجة في النسخ إيه؟ ها؟ لا، إنه يستحيل الجمع بين الدليلين، يستحيل الجمع بين الدليلين. عندنا ده احنا كل كلامنا في النسخ بنبنيه على إيه؟ التعارض بين الدليلين. يعني أصل هذا الباب اللي بنتكلم فيه التعارض بين الدليلين، يعني عندنا دليلين استحال الجمع بينهم، فإذا أمكن الجمع يبقى إيه؟ يجب الجمع بين الدليلين. لما بنحدث عن الجمع بنبدأ ننظر في المتقدم والمتأخر عشان نقول إن المتأخر ناسخ للإيه؟ للمتقدم. فإذا أمكن الجمع خلاص يبقى مفيش إيه؟ مفيش نسخ. نعم. قال: ووقوع النسخ في المثال المذكور بهذه الصورة أظهر. ده لو سلمنا بوقوع النسخ، ها، ان السنه ادنى من القران، لا سيما سنه الايه؟ سنه الاحاديث. واكدوه بقول عمر رضي الله تعالى عنه لفاطمه بنت قيس رضي الله تعالى عنها: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت. رأت القصة؟ فاطمة بنت قيس اللي اعترفها عمر، هي طلب ثلاثة نبقى والسكنة، يعني فاطمة بنت قيس طلقت ثلاثة، يعني بانت من زوجها بينونة كبرى. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن نفقتها، فقال: لا نفقة لك ولا سكنى. أخذ عن نصوص القرآن إيه؟ أسكنوهن من حيث سكنتم من وجهكم وأنفقوا عليهن. فعمر رضي الله عنه يرى إن الحديث معارض به، فقال: لا، ممكن المرأة تكون نسي. وبالتالي نرد قولها للقرآن الايه؟ المحكم. قال الشيخ الشنقيطي عليه رحمه الله في مذكرة: التحقيق الذي لا شك فيه هو جواز وقوع نسخ المتواتر سواء كان قرآن او سنة طبعا بالآحاد الصحيحة الثابت تأخرها عنها، والدليل الوقوع. نحق. أما قولهم إن المتواتر أقوى من الآحاد والأقوى لا يرفع بما هو دونه، فإنهم غلطوا فيه غلطا عظيما مع كثرتهم وعلمهم. وإضافة ذلك أنه لا تعارض البتة بين خبرين مختلفين في التاريخ لإمكان صدق كل منهما في وقته. ودي طريقة الجمع بين الدليلين، ده بنعمله في وقت والثاني بنعمله فين؟ في وقت. ده بنعمله في ظروف معينة والثاني بنعمله فين؟ في ظروف مختلفة عن الظروف الايه؟ الأولى. قال: ومثال نسخ القرآن بأخبار الآحاد الصحيحة الثابت تأخرها عنه نسخ إباحة الحمر الأهلية. مثلا المنصوص عليها بالحصر الصريح في آية: كل أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحما خنزير، فظاهره إيه؟ ما عدا هذه الثلاثة فهو حلال. الآية دي من سورة إيه؟ سورة إيه؟ سورة الأنعام، مكية ولا مدنية؟ مكية. طيب والحديث النهي عن الحمر الأهلية غزل إيه؟ خيبر، يعني بعد 7 سنين من الهجرة. يبقى أيهم متقدم ويوم متأخر؟ يبقى خلاص الأنعام متقدمة، الآية متقدمة، والحديث متأخر، والإجماع منعقد على تحريم الحمر الأهلية، في حين إن الآية ظاهرها إيه؟ بحثها، لأنها جاء بالحق. لا أجد فيما أوحي إلي محرما إلا أن يكون. فالمستثنى الآن هو دول. فجاءت السنة استثنت حاجة ثانية، فده اعتبره نوع من الإيه؟ من النسخ لتأخر الزمن أو لاختلاف الزمن، اختلاف الزمن. قال: وأما قول عمر فليس الحق معه بل مع المرأة المذكورة وهي فاطمة بنت قيس رضي الله عنها. هي نفسها قالت: بيني وبينكم كتاب الله، تتعرض عليها بالقرآن، أنا أقرب عليك، أنا كمان بالقرآن. وطبعا هذا يدل على أن كم ترك الإيه؟ الثالث للخالد، أو كم ترك الأكبر للإيه؟ للأصغر. طبعا وقوع النفس بسنة الآحاد يؤيده قول الله تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. والناس في بيان ولا في بيان؟ الناس في بيان. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم دفعا لشبهة إن الأقوى لا يتبع بما هو دونه، أنه لا يوجد شيء اسمه دون شيء، طالما إن الكل من عند الله عز وجل، ونحن متعبدون في الدليل الشرعي. والمسلم قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. بل إن لو نظرنا في أدلة الأحكام هنلاقي 90% أو أكثر مبني على إيه؟ سنة الأحكام. يعني أكثر من 90% مبني على سنة الأحكام. ده مش الأحكام العملية بس، ده حتى في العقائد. حتى في العقائد أيضا أكثر العقائد مبنية على أدلة إيه؟ أحاديث. نعم. يعني إثبات العين لله عز وجل. أو العينين بالسنة، وإن ربكم ليس بأعمى على مزاح المسألة، لكن المهم إن ابن أقول حتى العقائد يستدل لها بأحاديث الآحاد، طالما إن السند ثابت والمبنى ليس بمستند، لأن الكل من عند الله عز وجل. ونص الحديث واضح: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فلا يبقى لقائل إن يكون في أعلى وإيه وأدنى، لا سيما في باب الأحكام. عشان كده لما كنا بنتكلم في دليل السنة قلنا ينبغي أن يقال إن الدليل الأول القرآن والسنة، يعني يعتبر دليل له شقان، شق أول قرآن وشق ثاني لو إيه؟ إنما طبعا كلام الناس دليل الأول القرآن، دليل الثاني السنة، ده جعل مكانة السنة في النفوس قدر، وجعل البعض يقول لك نكتفي بالقرآن، والبعض يقول لك نعرض السنة على القرآن، إذا وقفت القرآن نقتلها ما وقفتش نردها، أنت لا تعرفها. ولذلك لما حدث أيوب بن أبي سليم السفياني، وهذا الأثر أيضا ثبت عن سعيد بن المسيب، بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رجل من الزكائن: في القرآن ما يعارض ذلك؟ قال: أكلتك أمك، رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بالقرآن منك. رأي الحديث ثابت، يبقى الاعتراض ده أو التعارض ده دراسة كمسة بسبب سوء فهمك، لأن لو كان يعارض القرآن ما نطق به النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. طبعا أن الحديث ثابت أنت قد ترى فيه معارضة للقرآن، لكن هل هذا التعارض صحيح؟ قد يكون ناتج عن سوء فهم، أو قد تكون الآية منسوخة أو نحو ذلك. نعم. قال: والرابع نسخ سنة بقرآن، كنسخ استقبال بيت المقدس باستقبال الكعبة. فالأول ثابت بالسنة، وهو الحال الذي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون معه في مكة وبعد الهجرة زمانا. ونسخه من كتاب عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو بمكة نحو بيت المقدس والكعبة بين يديه. وبعدما هاجر إلى المدينة 16 شهرا ثم صرف إلى الكعبة. وعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا وكان صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجه إلى الكعبة فأنزل الله قد نرى تقلب وجهك في السماء فتوجه نحو الكعبة وقال السفهاء من الناس وهم اليهود ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يبقى عندنا الآن إما نسخ قرآن بقرآن أو سنة بسنة على جميع درجاتها متواترة ومتواترة ومتواترة بأحاد وأحاد ومتواترة وأحاد بأحاد ونسخ سنة بقرآن وقرآن بسنة. قال النسخ الوجوه التي يقع عليها النسخ في القرآن. النسخ في القرآن واقع على وجوه هي نسخ الحكم مع بقاء التلاوة. مثاله قوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. نسخ بقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة كما صح ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 ونبل سنة والثيب بالثيب جلد 100 والرجل. لكن قد يعترض على هذا المثال ليه اللي حضر معانا المرة الماضية الشرط الأخير اللي احنا عرفناه لشروط النسخ الله يبارك فيه إن الحكم يكون مؤقت بوقت معين أو لغاية معينة. فمعنى أنه هو مؤقت بوقت معين أو لغاية معينة يبقى الحكم لسه ما ظهرش. الحكم لسه ما تقالش الحكم الفصل اللي احنا نقدر نقول عليه بعد كده أنه هو انقطع لم يأتي به القرآن بعد. عشان كده الرسول قال ايه خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا كأنه بيان لقوله تعالى او يجعل الله لهن سبيلا لان ايه ها غاية حتى يتوفاهن الموت او حتى يجعل الله لهن سبيلا وحتى بتزيد الغاية. لكن هناك أمثلة أخرى ثابتة نسخ الحكم مع بقاء التلاوة كنسخ الصبر على أذى الكفار وترك محاربتهم بوجوب قتالهم. الله عز وجل قال إيه فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. فإن كان البعض يقول إن أيضا هذا يأتي بأمره هذه مرحلة من مراحل التشريع العفو والصفح مرحلة لكن مرحلة أيضا ستأتي بعد ذلك أقام عن بآية فإذا سلخ الأشهر الحرم فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. والبعض أيضا يجعل آيات الخمر من نسخ الحكم مع بقاء التلاوة لأن تضرر في التشريع. طبعا الحكمة من نسخ الحكم مع بقاء التلاوة أمرين. أولا القرآن ليس كله مما يقصد به معرفة الأحكام ولا لا ممكن يكون القرآن اللي نسخ حكمه وبقي لفظه يراد به مجرد التعبد بتلاوته ولا لا مش ده احد اهداف نزول القران الكريم انه يتعبد بتلاوته. فلما الايه حكمها يتنسخ ويبقى لفظها يبقى يتعبد بايه بتلاوه هذا اللفظ. وايضا الغالب ان النسخ بيكون من أشق إلى أيسر، من ثقيل إلى خفيف. فإذا علم بتلاوة الآيات اللي نسخ حكمها وكان الحكم فيها شاق، رحمة الله عز وجل بعباده، فهذا أدعى لشكر الله عز وجل على نعمه والاعتراف بإحسانه وبره جل وعلا. النوع الثاني الذي هي المنسوخة، منسوخة بقاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. نحن نقول ده على قول بعض أهل العلم الذين يرون أن الغاية لا تمنع النسخ. الثاني نسخ التلاوة مع بقاء الحكم، مثالها آية الرجم، فعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: إن الله قد بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن صار بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله. طبعا ده حصل يعني، أن طبعا كان محدث ملهم رضي الله تعالى عنه، فأخشى إن صار بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله. وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء، إذا قامت البينة أو كان الحبل حمل يعني أو الاعتراف، متفق عليه. وكذلك روى بعض معنى ذلك سعيد بن المسيب عن عمر رضي الله تعالى عنه، فذكر الآية المنسوخة كلفظها: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم، على سياق آية السارق والسارق. طيب، إذا قلنا في الأولانية نسخ الحكم مع بقاء التلاوة له حكم، طيب هنا نسخ التلاوة مع بقاء الحكم، ما أصل القرآن اللي يتعبد به، فضاعت الحكمة الأولى، في إيه الحكمة؟ الابتلاوة. وده ظاهر من كلام عمر اللي هو قال إيه: فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله. إذا هنا رد على هؤلاء الذين يقولون نكتفي بالقرآن، وابتلاء لهؤلاء وغيرهم ممن لا يجمع بين العمل بالسنة والقرآن جميعا. إنما طبعا احنا أوضحنا في زمان بيطعن في التوابل القرآني مش في القرآن. الثالث نسخ التلاوة والحكم، نسخ التلاوة والحكم مثاله، وده طبعا أشد فيه الابتلاء، مثاله ما أفاده حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخنا بخمس معلومات، أو بقية الحديث إيه؟ فمات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يتلى من القرآن. معنى الكلام بإيه؟ مما يتلى يعني النسخ كان حديث عهد جدا بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ان اكثر الناس ما عرفوهوش، فكانوا بيقرأوا هذه الآية على انها ايه؟ قرآن محكم مثل اي ايه؟ آيات اخرى. فده معنى قولها فمات صلى الله عليه وسلم وهن مما يتلى من القرآن. كيف نعرف النسخ؟ قال: طريق معرفة النسخ، يعرف النسخ بطريقين، هما دلالة اللفظ عليه صراحة بلفظ رسول صلى الله عليه وسلم كقوله: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق 3 فأمسكوا ما بدا لكم. طبعا كانت الحكمة ايه؟ للناس في بداية الإسلام كانوا على فقر شديد وفاق قاتلة يعني، فالنبي صلى الله عليه وسلم منع من ادخار الأضاحي حتى يعم هذا الخير على جميع المسلمين ويكفيه. طيب، لما حصلت السعة واستغنى كثير من الناس قال ايه؟ فامسكوا ما بدا لكم فوق ثلاث او اربع. ونهيتكم عن اللبيب الا في سقاء فاشربوا في الاسقيه كلها ولا تشربوا مسكرا. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان نهى عن ايه؟ الالتباس في اسقيه معينه وهي التي يسرع التخمر الى اللبيب فيه، اللي هي ها الحنتم والدباء والمجفف والمقلب، اللي هي اللي بيكون دخول الهواء فيها يكاد يكون ممنوع، وبالتالي يسرع التخمر الى النبيذ اللي موجود فيه. اما في السقاء اللي هو مكشوف ده فبيتاخر شويه ايه مساله او الجلد او نحوه، لانه ممكن الهواء يدخل من المكان بتاعه، فبالتالي يتاخر التخمر. فكان نهاهم الاول وفي الاخر اباح لهم الانتباه باي سقاء بشرط ان ما يوصلش درجه الايه التخمر. قال او قول الصحابي راوي الحديث كحديث علي رضي الله تعالى عنه قال كان صلى الله عليه وسلم امرنا بالقيام في الجنازه ثم جلس بعد ذلك وامرنا بالجلوس. خلاص ثم تفيد الايه التراخ، ان ده حصل في وقت والثاني حصل في وقت ايه تالي. وحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان اخر الامرين من الرسول صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. اثنين مما يعرف به الناس قرينه في سياق النص، كقول صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم قريبا خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، فهذا يشير الى المنسوخ وهو قوله تعالى واللاتي ياتين الفاحشه من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعه منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا. ومثل قوله في نسخ ايه الوصيه ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصيه لوالد. لا طبعا هنا يستحيل ان امر يثبت ثم ينفى لان اجتماع الضدين مستحيل، اجتماع الضدين مستحيل اللي هو يقول كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت الوصيه فالوصيه فرض، وبعدين يقول فلا وصيه فكيف، لان هنا كتب تفيد الوجوب ولا وصيه نفي، والنفي من صيغ الايه التحريم، فكيف يجتمع الحرام او المحرم والواجب؟ هذا مستحيل. فطالما حصل هذا التعارض يبقى نقول ده ماكر لذا. الثالث معرفه تاريخ المتقدم والمتاخر، فيكون المتاخر ناسخا للمتقدم كما هو الشان في نسخ القبله من بيت المقدس الى الكعبه وقد سبق. ومما ينبني تحت هذا ان الاحكام الواقعه في حجه الوداع او بعدها مما يعارض احكاما غير معلومه التاريخ، فما ورد في تلك الحجه او بعدها ناسخ لتلك الاحكام، لان في تلك الحجه كمال الدين وجميع الاحكام المستخلصه منها محكمه. ليه؟ قالوا الان نصلي الناس بعد حجه الوداع في 80 يوم، والايه اللي تعتبر خاتمة الأحكام الشرعية نزلت في وقت عرفات، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، نزلت إمتى؟ في وقت عرفات حجة الوداع، ودي الآية الخاتمة للأحكام. صحيح نزلت آيات بعد ذلك ولكن هذه الخاتمة للأحكام الشرعية، إنما آخر آية واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. نعم. فهنا قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم بعد حجه الوداع كان بين كل الاحكام الشرعيه، ولذلك قال ايه خذوا عني لعلي لا القاكم بعد عامي هذا، فالاحكام الشرعيه انتهت بحجه الوداع مش بموت النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي اي احكام صدرت في حجه الوداع مخالفه لاحكام سابقه هيبقى نقطع بان دي سابقه بهذا. ومن هنا تجد جمهور اهل العلم عندما يتكلمون في مساله مثلا الوتر واجب ولا ليس واجب، الضحى واجب ولا ليس واجب، يعتمدون حديث ايه؟ لا من ادراك ان هذا الانصاري جاء في الاخر؟ ماشي، من هو الاعرابي؟ حديث طلحه بن عبيد الله، طلحه بن عبيد الله الاعرابي جاء النبي صلى الله عليه وسلم سال عن شرائع الاسلام. ماشي، لكن هذا جاء يسال عن شرائع الاسلام، فهذه التي وجبت بالاسلام. هو الاقوى في استدلال حديث معاذ بن جبل، ان معاذ بن جبل نفسه لما ارسله الى اهل اليمن في اخر ايام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قبل سفره للحج بايام، فهو قرين او مقارب جدا لايه؟ لحجه الوداع. فلما اقول له فاخبرهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات، فهنا الجمهور يقولون ان ده كان في اخر عهد التشريع، ولو كان شيء واجبا للزم ان يبينه معاذ بامر النبي صلى الله عليه وسلم. اما حديث الاعرابي فممكن يكون قبل كده بكتير. ايوه، ما انا بتكلم على الاستدلال الصحيح من عدم يعني. قال: ويمكن ان يذكر لكل من هاتين الصورتين مثال. وهذه لمشاكل كأنه حريص عليها يعني. صحيح أن تجد أمثلة كثيرة رب الله عز وجل، ولكن هو يعني كأنه يريد أن يقرر مذهبه في المسألة، فيأتي بالمثال اللي هو يتفق مع رأيه ووجهة نظره في المسألة يعني. قال: صح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الشرب قائما من وجوه، منها حديث أبي سعيد الخدري وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما، فهذا جاء الفعل النبوي على خلافه في حجة الوداع. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. لنهيه عن الشرب قائما، وهذا في الحقيقة في خلاف أصولي طويل البيت، لأنه متعلق بعلم الأشياء. أول، هل فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم المخالف لأمره أو نهيه يعني النسخ، أم يحول الحكم من الأمر إلى الأمر المفيد للوجوب إلى الاستحباب، أو النهي المفيد للتحريم إلى الكراهة؟ وهل النسخ لم يفعل المكروه لبيان الجواز أم لا؟ ما قلت مسألة أصلها أصول، وبالذات الحتة الأخيرة دي. هل النبي صلى الله عليه وسلم ينهى الأمة عن شيء ثم يفعل خلاف ما نهاهم عنه؟ هذا أكثر أهل الأصول يقولون به، يقولون نعم يمكن أن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم المكروه ببيان الجواز، ويكون فعله صلى الله عليه وسلم مكروها في حق غيره لا في حقه، لأنه مبين والبيان واجب. لكن هذا الكلام في الحقيقة لا يروه لي ولا أدير الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى مقامات الاتباع، وهو القدوة بحيث يقتدى بفعله أكثر من الاقتداء بقوله. احنا عارفين قصة صلح الحديبية لما النبي صلى الله عليه وسلم امر الصحابة بالتحلل، ابوا حتى دخل على ام سلمة وقالت له: اخرج ولا تخلف احدا، ثم ادعو حالفك. واحنا اول ما حلق كله بدا يحلق حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما. فالتاثر بالفعل ادرى من التاثر بالقول. ايضا نبي الله شعيب عليه السلام قال إيه لقومه؟ وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. فالإصلاح لا يكون بمخالفة النهي، وإنما يكون إيه بموافقة. وهل يتصور أن نبي الله شعيب يأنف أن يخالف ولو على سبيل البيان، ونبي الهدى صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك؟ ثم إنه كما قلنا موضع القدوة، والقدوة دائما لا يأخذ بالرخصة إلا في مواضع يبين من إيه رخصة، لأن هو في أعلى درجات الاتباع كما قلت. الله عز وجل قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إذا كونها يعمل يبقى الناس ستتبعه. ثم بعد ذلك أقول اللي أنت عملته يا فلان مكروه، إزاي يبقى مكروه والنفس صلى الله عمله؟ هيبقى إشكال كبير جدا. عشان كده تجد كثير من أهل العلم يحملون هذه المواقف اللي حصل فيها نهي ومخلف. يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى الأمة عن شيء وعمل الشيء ده، زي اللي عندنا نهاهم عن الشرب ايه قائمة وشرب وقائمة. فلأنهم يقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل المكروه ببيان الجواز، يقولون يبقى ده ايه وقائع أعيان، لأن الفعل يدخله الاحتمال بخلاف القول. احتمال ان المكان ده في زحام شديد يتعذر على المرء ان هو يجلس، او انه لو جلس هيتخبط الرجلين، وده معروف طبعا الزحام اللي بيكون فيه، او ان المكان كان مبتل بالماء. يعني احتمالات، واذا تطرق الاحتمال الى الدليل سقط به الاحتمال. على كل المثال اللي ذكرناه سابقا لو حديث معالي في الجبل اقوى من ايه من هذا الحديث. قالوا عن انس بن مالك ايضا موضع خلاف اخر، وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سقط عن فرسه فوحش ساقه اي شقر او كتفه، وآل من نسائه شهرا فجلس في مشروبة له درجتها من جذوعه، أما كان مرتفع يصعد له على جذع نخلة، فأتاه أصحابه يعودونه فصلى بهم جالسا وهم قيام، فلما سلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا وإن صلى قائما فصلوا قياما. الحديث قال الحميدي الشيخ البخاري في هذا الحديث هو في مرضه القديم، ثم صلى بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جالسا والناس خلفه قياما، لم يأمرهم بالقعود وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان الحميدي ذهب إليه الناس على صلاته صلى الله عليه وسلم بالناس في مرضه الذي مات فيه، والقصة في الصحيحين حيث صلى قاعدا وأبو بكر رضي الله تعالى عنه يأتم به قائما والناس يأتمون بأبي بكر. من آثار رواية الحديث بالمعنى الوقوع في الخطأ في الاستدلال، لأن سياق الحديث مهم جدا في استنباط الحكم. أنا قلت قبل ذلك إنه مهم جدا.